بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 54 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي أنواع الذبح، وأنه قد يكون عبادة، قد يكون معصية وبدعة، قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر عند بعض أهل العلم، وقد يكون مباحا. وتكلمنا عن النوع الأول وهو الذبح الذي هو عبادة. ومسألة اليوم نريد أن نعرف أنواع الذبح الذي هو معصية وبدعة، وما تعريفه، كيف يكون هذا الذبح معصية ويكون بدعة. الجواب: هذا النوع تعريفه هو إزهاق نفس لفعل مخصوص ليس بمطلوب شرعا، كمن يذبح يقصد به التقرب إلى الله، لكن في أوقات أو أماكن أو أحوال لم يستحبها الشرع. فأصل العمل من نفسه هو قصده التقرب إلى الله. صاحب العمل الذي ذبح هذه الذبيحة هو ذبحها لله، ما ذبحها للجن، ولا ذبحها للأصنام، ولا ذبحها للأوثان، ولا ذبحها لشيء، ذبحها لله. لكن خصص الذبح هذا في وقت أو في مكان أو في حال لم يستحبه الشرع، فهنا أصبح هذا الفعل محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع ضلالة، كل بدعة ضلالة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمعلوم أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة أصلية، يعني من أصلها العمل من أصله مبتدع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال به. وهناك بدعة تكون إضافية، يعني العمل نفسه هو يعني عمل طيب وعمل صالح، لكن أضاف إليه هذا العامل شيء جعله مبتدعا. مثال على البدعة الأصلية، يعني لو أن إنسانا ابتدع له صلاة من أصلها، يعني يقول: هذا الوقت يعني يستحب فيه أن تصلي يعني 8 ركعات مثلا، وقت ما بين الظهر والعصر، وقال: هذا الوقت يستحب أن تصلي فيه 8 ركعات. ما في دليل على هذا، نقول له: ما في دليل على هذا، أنت أتيت بشيء مبتدع ومحدث. آخر يقول: يستحب أن الإنسان يقوم ليلة النصف من شعبان، يقوم ليلة النصف من شعبان. قيام الليل هل هو بدعة من أصله؟ لا، هو من أصله أنه سنة قيام الليل، لكن عندما تخصص هذه الليلة بذاتها في القيام أضفت على هذا الفعل الذي هو فعل يعني سنة، أضفت عليه شيء من عندك، نقله إلى البدعة. عندما تخصص قيام الليل بليلة النصف من شعبان، وأنت ما تقوم بقية الليالي ولا تقوم مثل ما قمت في هذه الليلة، دليل على أنك أضفت شيء من عندك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا العمل يعني يكون بدعة. وكذلك مثل الذي يعني يذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر أصله يعني مشروع، لكن إذا خصص شيئا معينا، وقال: يستحب أنك إذا سمعت هذا الشيء أنك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 30 مرة، أو عند هذا المرض تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 20 مرة، نقول له: هذه بدعة إضافية، لأن هذا القول قولك هذا ليس عليه دليل. أما نفس القول لا حول ولا قوة إلا بالله والإكثار منه هذا سنة، لكن خصصته بشيء معين فانقلب إلى بدعة إضافية، هذا تسمى بدعة إضافية. كذلك الذبح، من أصله الذبح لله سبحانه وتعالى عبادة، لكن لو خصصه في وقت معين أو في زمن معين أو في مكان معين فهنا انقلب إلى البدعة الإضافية. ونحن الآن سنذكر بعض الأمثلة وهي ستبين ذلك، من الذبح الذي هو بدعة ومعصية. النوع الأول الذي يسمى الرجبية، الرجبية وهي الذبيحة التي تذبح في شهر رجب، هم يذبحون لله، يقصدون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص شهر رجب بهذه الذبيحة لا يجوز، لأنه لم يرد في فضل شهر رجب حديث صحيح، ما ورد يعني في تخصيص رجب بفضل. ولهذا إذا قلت وخصصت هذا الشهر وقلت أن لها، بعض الناس يعتقد أن لها فضلا في هذا الشهر فيخصص هذا الشهر بذبيحة، هذا كان في أول الإسلام، التي هذه الرجبية كان في أول الإسلام شيء اسمه العتيرة، العتيرة هذه التي هي الرجبية، العتيرة كانت شاه تذبح في رجب، كان الناس في الجاهلية يقولون إذا بلغ غنم الرجل كذا وكذا فعليه أن يذبح من كل عشرة منها في رجب، وهذا كان في صدر الإسلام، كان في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم كما في النهاية لابن الأثير والناسخ والمنسوخ للحازمي، ونقله القاضي عياض أو غيره، نقل عن الجمهور أنها منسوخة، وأصبح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال لا فرع ولا عتيرة، يعني نسخ الحكم لا عتيرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسخت العتيرة، ما عاد في عتيرة، والفرع هو أول ما تلد الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عنها، الفرع يعني أول ما تلد الناقة، الفرع الأول منها كان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم، فجاء الإسلام فأبطل ذلك، لا فرع يعني لا يجوز الذبح بنية هذا الفرع. والعتيرة كانت في أول الإسلام ثم نسخت بعد ذلك. فالرجبية هي ما تذبح في شهر رجب هي لله، لكن لاعتقادهم أن لها فضلا في هذا الشهر. وهناك فتوى للجنة الدائمة برقم 20725، سنقرأها لكم في هذا الباب. السائلة تقول أنا امرأة كان لا يولد لي ولد إلا توفي، وولدت ولدا، فنذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام. ولد لها هذا الولد بعد ما كان لا يولد لها أي ولد إلا مات، فلما ولد هذا الولد خافت عليه، وسنأتي إن شاء الله في باب النذر هل هذا العمل مشروع أو لا الذي نذرت لله. المهم أنها نذرت أن تذبح لله شاه في كل سنة، وخصصت هذا ب27 من رجب، وهو ما يسمى بالرجبية. قالت ولكني امرأة جاهلة لا أدري بأن الرجبية بدعة، فهل أوفي بنذري؟ الجواب، أجابت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قالوا عليك أن تذبحي الذبيحة التي نذرتيها كل سنة. من هنا هذا شيء تقرب إلى الله، نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، بالنسبة لهذه الشاه تذبحينها كما نذرت شكرا لله تعالى، وتوزعيها على الفقراء والمساكين، ولكن يكون الذبح في غير اليوم الذي خصصته وهو 27 من رجب. يعني هنا تخلصي من البدعة الإضافية واستمري على الشيء الذي هو سنة. فالنذر لله طاعة، أوفي بنذرك بالنسبة لهذه الشاه، ولكن لا ترتكبي هذه البدعة، أن تخصصي لها يوما معينا وهو 27 من رجب، اذبحيها في أي يوم في السنة بدون تحديد يعني يوم معين. فهذا هو النوع الأول من أنواع الذبح الذي هو بدعة، هذا النوع الأول الرجبية. وكما ذكرنا لكم، فالإنسان إذا قرأ الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. ما معنى هذا؟ قلنا الفرع هو أول نتاج الناقة، كان أهل الجاهلية أول ما تنتج الناقة يذبحون هذا للآلهة فحرمه الإسلام وقال لا فرع. والعتيرة الذبيحة التي تذبح في شهر رجب كانت في أول الإسلام، كانت في أول الإسلام في صدر الإسلام أن يذبح من كل عشرة، إذا بلغت غنم الرجل كذا وكذا يذبح من كل عشرة ذبيحة في رجب، كانت في صدر الإسلام وهي العتيرة، ولكنها نسخت بهذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. فهذا حكم هذه العبادة التي قد ربما تكون عبادة الذبح لله عبادة، لكن قد ينقلب إلى بدعة إذا خصص زمنا معينا. هنا خصص رجب للذبح بدون دليل، ما عليه دليل، فتعتبر هذا انتقل إلى البدعة. وهناك أمثلة أخرى ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.